الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله في كتابه السنة: قال وحدثني أبو الحسن أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت مليح بن وكيع يقول سمعت وكيع يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستفاد فإن كان وإلا ضربت عنقه. نعم، هذا كلام وكيع رحمه الله خيار التابعين. يقول القرآن مخلوق، يقول معناه أنه محدث، يعني لأن الخلق يصبح ليس المعلم إلا إنما المحدث يعني شيء جديد، فهذا يقول أنه ساحر يستتاب، كان عن المقرات بهذا إلا ضرب العنق، يعني يقتل بها. نعم، يقتل على الكفر. نعم. قال حدثني أبو الحسن الميموني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثني أبو إسحاق صاحب الأشجعي قال سمعت وكيع يقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فحدث به أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال لي: ها هنا جماعة يرونه عن وكيع. قلت لا. يرون يعني يرون هذا المخال عن وكيع. خلاص. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال سمعت بشار بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف لي يزيد بن هارون في غيبي: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. نعم. قال وحدثني محمد بن يعني يقول هنا القرآن هذا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هذا القرآن يقول أن هذا الكلام مخلوق زنديق. نعم. قال حدثني محمد بن سعيد بن عسكر قال سمعت ابن ابي مريم يقول: من زعم ان القران مخلوق فهو كافر. نعم. قال وسمعت ابا عمرو بن ربيع بن طارق يقول: القران كلام الله، من زعم انه مخلوق فهو كافر. قال وسمعت ابا الاسود النضر بن عبد الجبار يقول: القران كلام الله، من قال القران مخلوق فهو كافر، هذا كلام الزنادقه. نعم. قال وذكر أبو بكر الأعرج قال سمعت محمد بن يونس الفرياني يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. يعني كلهم طوائف يعني من التابعين كلهم يرون هذه المقالة وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. قال وحدثني محمد بن يعقوب الأسكاني دمشقي قال سمعت أبا مسلم يقول: ما أدركنا أحد من أهل العلم إلا وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وكان ينكر على من قال القرآن مخلوق. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا علاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا ابن أبي زايد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. قال وحدثني ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيب قال حدثني ابي عن ابيه عن سلمة بن كهيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: من كان يحب ان يعلم انه يحب الله عز وجل فليعرف نفسه على القران، فان احب القران فانه يحب الله، فانما القران كلام الله. نعم. قال وحدثني حسن بن حماد بن الله الكوفي قال حدثنا محمد بن الحسن بن ابي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطيه عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله قراءه القران عن ذكري وعن مسالتي اعطيته افضل ثواب الشاكرين، وفضل القران على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. سبحان الله. نعم. وقال وذكر يوسف بن موسى قال حدثنا عمر بن عمران عن سعيد عن قتاده عن حويطه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان فضل القران على سائر الكلام كفضل الرحمن على خلقه. قال وحدثني احمد بن خالد الخلاع قال حدثنا ابو سعيد موسى بن عاصم عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال: كانت اسماء اذا سمعت القران جزعت وقالت: كلام ربنا، كلام ربنا عز وجل. قال حدثني محمد بن اسحاق قال حدثنا هارون بن حازم الملائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي بنيه عن ابن ابي ذر عن الزهري قال: سالت علي بن حسين عن القران فقال: كتاب الله وكلامه. قال وحدثني ابو بكر بن زنجوي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن زراد عن اسحاق الازرق عن ابي بشر انه يعني وقع عن مجاهد لا يملكون منه خطابا. قال كلام الله. نعم. لا يملكون منه خطابا يعني لا يملك الناس من الله اللي هم الكفار في الموقف خطابا من الله تبارك وتعالى ان يتكلم. كما قال جل وعلا يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فانهم شقي وسعيد. نعم. قال وحدثني محمد بن اسحاق الصبراني قال سمعت اسحاق بن اسماعيل قال سمعت سفيان بن عيينه يقول لا نحسن غير هذا القران كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله. نعم. ويريدون ان يبدلوا كلام الله. قال وحدثني محمد بن وزير الواسطي قال سمعت ابا بكر بن احمد بن محمد العمري يقول سمعت ابن ابي رويس يقول سمعت خالد مع ابي مالك وجماعه من العلماء بالمدينه وذكروا القران فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. سبحانه وتعالى. شاهد كل هذه النقول عن هؤلاء السلف انهم جميعا متفقون على هذه المقاله والتي على ان القران كلام الله تبارك وتعالى غير المخلوق. ولم يشر الا هؤلاء المعتزله والجهميه الذين يعني قالوا وقالوا بهذه الكلمه ان القران مخلوق. عياذا بالله تبارك وتعالى المخلوق. خير مخلوق ان شاء الله.